المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، صروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح أصول الإيمان. الدرس 17. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. قرينا هذا، قرينا اللي بعده. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ مرينا هذا أيضا، نعم، اقرأ، مر، هذا مرينا عليه، نعم. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الحصيني رضي الله عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب غيري غيري، فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولجوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. مدخل ايش المدخل هذا؟ وهو الشافعي والبيهقي في المدخل، ايش المدخل؟ ايه وشو مدخل ايش؟ حد يعرف مدخل للبيهقي؟ كتاب مطبوع معروف. والمدخل هذا ليس كتابا مستقلا، هو قطعة من كتاب معرفة السنن والآثار له. وحديث الشافعي هي موجودة في معرفة السنن والآثار، لأن البيهقي ألف ثلاثة كتب في نصرة مذهب الشافعي واستدلالاته: السنن الصغرى طبعت، والسنن الوسطى وهي التي تسمى معرفة السنن والآثار، والثالث السنن الكبرى مشهور كبير. السنن الوسطى هذه معرفة السنن والآثار لها مقدمة طويلة تسمى المدخل، المدخل إلى معرفة السنن والآثار. أراد من هذا الكتاب معرفة السنن والآثار معرفة الشافعي بالسنن والآثار، سماه معرفة السنن والآثار، يعني معرفة الشافعي بالسنن والآثار. في الأحاديث اللي في كتب الشافعي في الأم أو في مختصر المزني أو في البويطي أو إلى آخره، سواء كانت مسندة أو كانت غير مسندة، والآثار تجد أن البيهقي يصلها، وليبين أن الشافعي يعرف المسانيد ويعرف السنن والآثار، وأنه ما يذكر شيء إلا وهو مسند موجود. له مقدمة هذه المدخل فيها ذكر تأصيلات كثيرة في العلم وطلب الحديث والسنن وأشبه هذه المسائل. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وفيها وفيها نقد للطحاوي في المناسبة. البيهقي فيها يعني تكلم على الطحاوي صاحب العقيدة وقال إني شفت كتابه معاني الآثار شرح معاني الآثار يعني قل وجدته يتعصب لطريقته يعني الحنفية ويحمل الأحاديث يعني ذم كتابه ونكت عليه على الطحاوي بتعصبه وعدم استعماله للأدلة في موضعها. والبيهقي أيضا ما خلا من هذه الصفة والتعصب أحيانا يفيد لأن تعصب البيهقي للشافعي خلاه يألف الكتب وتعصب الطحاوي لأبي حنيفة خلاه يألف معاني الآثار والمشكل يعني ليظهر معرفة إمامه بهذه. وتعصب الحنابلة أيضا تحمسهم لإمامهم خلى السنة تبقى فالله جل وعلا جعلها الحماس في القلوب عشان تتحرك للحفاظ على الديانة. غالبا إذا الشافعي روى شيء يكون البيهقي روى رواه الشافعي والبيهقي. لذلك تجد كثير من أئمة الحديث ما يقرنون ما بين الشافعي والبيهقي ما يقولوا رواه الشافعي والبيهقي يعني يذكرون إما البيهقي أو الشافعي لأن أحدهما يدل على الآخر. وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنه إيش أعد العلم؟ العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. هذا الحديث سناده فيه ضعف ولكن معناه صحيح ويستشهد به الأئمة كثيرا، وذلك أن العلم النافع أقسام ثلاث كما جاء في هذا الحديث: آية محكمة، والآيات نأخذ منها التوحيد، نأخذ منها العقيدة والأخبار التي يجب التصديق بها والإيمان بها، ونأخذ منها الأوامر والنواهي. قال: أو سنة قائمة. وهذه استفاد منها أهل العلم أن السنن التي تنسب إلى العلم أو تكون معرفتها علما المحافظة عليها علما هي السنن القائمة، يعني التي درجت عليها الأمة. أما في الزمن الأول تكون سنة يزعمها بعض الناس تكون مهجورة عن الصحابة، هذا لا شك أنها ليست بسنة، وإن كان جاء فيها بعض الأحاديث التي يستدل بعمومها. وأهل البدع دخلوا من هذا المدخل، استدلوا بأحاديث بعمومها على أن بعض الصور سنة وهي ليست سنة قائمة، بمعنى أنها ليست معمولا بها في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك نقول أن من مهمات العلم بالسنة والحديث أن تعرف ما عليه العمل، ما كان عليه العمل في زمن السلف مما لم يكن عليه العمل. لهذا الترمذي في كتابه الجامع ألفه لهذا الغرض، رأى كتاب البخاري وهو شيخه ورأى كتاب مسلم، فرأى أن الناس بحاجة إلى معرفة السنن التي عليها العمل. لهذا تجد أنه يورد الأحاديث الصحيحة والحسنة وربما الضعيفة ويقول هذا عليه العمل وهذا ليس عليه العمل، وعلى هذا العمل عند أهل العلم. وذكر في آخر كتابه يعني في العلل قال: كل ما في كتاب هذا من الحديث فمعمول به، خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا السفر، وحديث أبي هريرة إذا في شارب الخمر فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال وما سوى هذين فمعمول به، يعني عملت به طائفة. وابن رجب رحمه الله في كتابه في شرح العلل توسع عند هذه الكلمة، مما ينبغي لك أن تطالعه في أحاديث كثيرة. قال طائفة من أهل العلم إن هذا الحديث لم يعمل به، وهذا غير المسألة المشهورة أنه إذا صح الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهب الإمام، لكن بشرط أن لا يخالف العمل. إذا كان العمل على شيء فهو السنة القائمة إذا كان دليلها واضح. الصحابة رضوان الله عليهم لن يعملوا إلا بسنة، ولن يتفقوا ولا يرضوا إلا بشيء دل الدليل عليه. ولهذا جاء في هذا الحديث قال آية محكمة، الآيات المحكمة ليست المتشابهة، إنما الآيات ذات المعنى الواضح التي يصار إليها ونرجع المتشابه إليها. والثاني السنة القائمة المعمول بها، لا السنة المهجورة أو التي لم يعمل بها. ونعني بكلمة المهجورة يعني التي ما عمل بها أحد، يتوهم المتوهم أنها سنة وهي يقول يدل عليها حديث كذا، مثل الأذكار مثلا يستدل بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، بإضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، إما قبله أو بعد الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر على المنار أو في الميكروفون مثل ما يفعل في بعض الدول. يقول دل عليه الحديث، نقول هذا دل الحديث على الصلاة، لكن هذه المقصود السنة القائمة، هل العمل بهذا الحديث في هذا الميدان في هذه الصورة هل هو سنة قائمة أو ليست كذلك؟ أما ورود الحديث نعم هو سنة، لكن هل هذه الصورة تدخل في هذا العموم أم لا؟ وهذا ضابط مهم سواء في مسائل البدع أو في مسائل الأحكام الفرعية، وهذا يحتاج إليها العلماء في مسائل متعددة. ومما يدخل بعض أهل العلم في هذه الصورة في قولها وسنة قائمة الحديث المشهور، حديث أم سلمة في رجوع الحاج الذي رمى جمرة العقبة ولم يطف يوم النحر، رجوعه محرما إذا غابت عليه الشمس ذلك اليوم. حديث أم سلمة المشهور الذي رواه أبو داود بإسناد جيد أن من لم يطف يوم النحر وكان رمى جمرة العقبة فإنه يرجع محرما. هذا الحديث قال به طائفة تابعكم من علماء المعاصرين، وقال به قلة من من العلماء السابقين، لكنه من الأحاديث التي قال فيها بعض أئمة الدعوة وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الحديث الصحيح، لكن هبنا العمل به لأجل أن الأئمة تركوا العمل به. أنه كيف نعمل بشيء بعد هذه القرون هو لم يكن من السنن القائمة في عهد السلف، ومثل هذا حكم عظيم يتعلق بعامة الأمة. المهم تنتبه إلى مسألة ما عليه العمل، والترمذي ركز عليها ما عليه العمل في جامعه، ومما يتميز به جامع الترمذي للفقيه لطالب فقه الدليل أنه يركز على ما عليه العمل وما ليس عليه العمل. كذلك انتبه لهذا ابن المنذر في إجماعاته، ابن المنذر نقدوه في إجماعاته، وكذلك ابن عبد البر، وكذلك محمد بن نصر، جماعة ممن كتبوا في الإجماع، لأنهم يذكرون مسائل في الإجماع لكن لم يجمع عليها، فيه مخالف. هم نظروا في الإجماع إلى أيضا ما عليه العمل، هذا دليل لهم يعرفون، يعني إذا خالف القول، جاء القول بعد 150 سنة، قول في النظر في الحديث، نظر في الدليل وقال هذا يدل عليه كذا وكذا، هذا الحديث يدل على كذا وكذا، يدل على أن هذا مستحب، لكنه هذا الأمر ليس معمولا به في القرون المفضلة الأولى، ما ما نعلم أحد عمل به ولا أحد قال به، فكيف يأتي من يستنتجه في القرن الثالث أو أواخر القرن الثاني أو نحو ذلك؟ لهذا ابن المنذر ونحوه ممن ألفوا في الإجماع لا ينظرون إلى مخالفة من خالف العمل على أنه قادح في الإجماع، بل الإجماع من عقد عليه العمل، يرون المسائل التي عقد عليها العمل في عهد الصحابة وفي عهد التابعين يعدون هذا إجماعا، ولو وجد من خالف فيها من الأئمة. لذلك ما يقال مثلا ابن المنذر خالف، قال أجمعوا وخالف سفيان، سفيان ذهب إلى غير هذا، هذا ليس من شرطه. إجماع يعني ما أجمع عليه العلماء من قبل وكان عليه العمل. فإذا كان قول القائل ليس له مأخذ، قول عالم من أهل الحديث أو من أهل الفقه ليس له مدخل، يعني ليس له حجة، أو كان له حجة لكن خالف العمل السابق، فإنه لا يعده ابن المنذر وطائفة ممن ألفوا في الإجماع مخالفا للإجماع. هذا معنى قولها وسنة قائمة. الثالث أو فريضة عادلة. فريضة العادلة علم الفرائض، والفرائض هو أول علم يفقد في الأمة، وهذا يعني أن الاهتمام به من فروض الكفايات، أن يبقى في الأمة من يعرف القسمة ويعرف الفرائض المقدرة في كتاب الله جل وعلا، ويعرف ترتيب أصحاب الفروض في ذلك وما يستحقه الشروط لاستحقاق كل صاحب فرض، كذلك يعرف أهل التعصيب وطبقات العصبة، كذلك يعرف بقية أحكام الفرائض. فالفريضة العادلة هذا من العلم الذي ينبغي لطالب العلم في الفقه، طالب العلم الشرعي، أن يهتم بالفرائض، لأن الفرائض نصف الدين كما يقال، لأنها متعلقة بما بعد الحياة. نعم. دليل يعني يدخلوا فيه لا شك. نعم حسن. وابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، وهو أبو داود. هذه كلها من الإمام رحمه الله يذكر آداب طالب العلم وما ينبغي له، الأشياء التي يحتاجها طالب العلم. أعظم ما يكون به الاستدلال وكلام طالب العلم واستشهاده وعظة الناس به القرآن، ولهذا جاء التحذير في أن يقول قائل في القرآن برأيه أو بغير علم. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني إذا قال في القرآن برأيه الذي حمله عليه الهوى، لأنه توعده بالنار. وأما الاجتهاد المبني على دليل فإنه لا بأس به، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، إذا كان اجتهاده في التفسير مبنيا على دليل. كذلك من قال في القرآن بغير علم فقد أخطأ ولو أصاب، يعني واحد ما عنده علم باللغة، ما عنده علم بالشريعة بقواعد الشريعة بالسنة، فيقول في القرآن برأيه لكن بغير علم، ما عنده علم، نظر فقال أن تفسير الآية هي كذا، أنا أظنها كذا، ولا تفسير الآية كذا، هذا المعنى، وهو ليس عنده علم بذلك، فهذا ولو أصاب في الحقيقة لكنه أخطأ، لأن القرآن ما يجوز أن يتكلم الإنسان عليه ويفسره بغير علم، يعني بغير علم بالقرآن، بحفظ القرآن ومعرفة الآيات التي في الموضوع، كذلك بغير علم بالسنة التي جاءت في تفسير القرآن، بغير علم بمنهج السلف في التفسير كيف كانوا يفسرون وأقوال العلماء في ذلك، ونحو هذه الضوابط. نعم. عن معاوية رضي الله عنه. أبي كثير. نعم. على الباب ولا على الكتاب كله؟ نعم. إلى أجل قصر. نقص عندها هذا. بارك الله.